الأداة زين الخصال على مر العصور أفطن، هم زاد مناهل الأجيال بتحوش منهم متعطل. مناهل الأجيال، مناهل الأجيال. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم وسهلا معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من أهل الأجيال. هذه الحلقة اللي نخصها لخيمة النشو. شن هي خيمة النشو؟ ومنين تعود في الفريق؟ ومنين يالت تعود بلد النوالة؟ بلد منين ينتصب المنصب بالمولي؟ بل منين تبرك الحية؟ منين يعود في الفريق؟ وفي البحث عن خيمة النشو وحالة أنوال جينا للأم أغيلة منت الحويمد، ورحبوا بها معنا في هذه الحلقة من هذا البرنامج، ونتمنى عن مستمعي الكرام يستفادوا من هاي المعلومات. ناهل نجيا عند قاع بداية نمر منين تتهي تنزل تخرس ليك صدرة داهية مغلقة، تعود على واحدة من الخوالف، يا سياني الخالفة الشرقية يا سياني الخالفة الساحلية، قريب بعد منك وتغلقها تزيدها انت مولي، تغلق من صدر مركبة والقندول وملبينة، وتغلق ذيك الصدر اللي انت عود دافية حتى تعود قاعد في من كوزينة ذرك، تعدلها بالمنصب تقدي النار في دفاها وتنصب وتطلع المغرج، دير الحمارة والله نبله تعلق في المغرج. هذا من حيث منين تقدي النار قاع أولا انوات النار، من ثم جل معين التحلاب أواني التحلاب خالقة تزور وخالقة قدرة تجي من التل معدلة من الطين، يفرغ فيها مولي ويكسكس فيها عليها ويطيب فيها اللحم ويروب فيها اللبن، ولا الا معون وتوزين حتى وصالح للاستعمال، حتى وحد قاع ما هي عنده ما عنده ذيك الساعه بعد شي ذاك ولا ينصبوا له ولا له يروب فيه ولا له يفرغ فيه البن، التصوات نطرح له قدام يحلبوا فيها النياب والمحلاب درس ببزازيله زين، حتى درس اصفر درس معون يعدل من العود ببزازيل ومهردين، بزازيل وثلاثة اثنين كبار والثالث بينهم صغير ما هو مهرود، مهردين اللي أكل كبار يعلق على النياب ويعلق في أي بلاد يبغى تعلقه فتعلقه، هذا يحلو فيه النياب. منين مولي عودة درس ما هو خالم خالقين القدحات، خالقين القدحات سود كبارات يحلو فيهم النياب، وخالق السلاي تحت القصع تحت التعزوة شوي أكبر منه التعزوة وهو حاكم عليه، هذا هم المعين والقدحات أربعة والله خمسة، وحلب فيهم وينشرب فيهم ويبلغم فيهم وعدل فيهم كل شيء، وخالق القصعة اللي تنطرح مولي ينطرح في هذاك اللحم، ما الميسات ما كانوا معروفات لهم، خالقة القصعة وذو المعين ذي كيفتهم قصعة والطبق، طبق معدته لمرة من الصمار والله زهران والله يعدل منهم كاملين، يعدل من الصمار ويعدل من الزهران، الطبق والقصعة هما باللي كسكس وباللي طروح اللحم وباللي سليخ ذاك الراس، منين يسلخ الراس يقطع اللحم ويجي فيهم وزالني، ومنين يطيب مولي ينطرح فيهم إياه. هذا هما معين الخيمة، خالق محقن العود يفرغ اللبن، محقن معدل من العود أساسا يعدل من قلب خشبة من الطلح أزرق بنبطه حتى هو، وخالقين ذوك القدحات، هذا هم المعين كانوا، المرجل ما كان خالق، الطيس ما كانوا خالقي، الميسة هذه اللي نطرح عليها الطعام ما كانت خالق لا الطبق والقصعة هذه تروح الطعام، وخالق القدحات للشراب والتحلاب والعيش بالغمان هذا وبالغم فيهم، والله العيش لهين نحط من القدر مولي نحط فيهم، والتازو والتحلاب النياب درس والتازو هما أساسا محلاب محالي بالنياب، خالق شي قيم يعرف من التازو صغير شي قيم بيديته يعرف ذاك لا يعرف شو القدحات حق بعد يغرف ويحول في القدحات ويحول في الشكو ويحول في العادات وزير الخصال على مر العصور أفطن هما زاد مناهل لجيال يتحوش منهم وتعطن مناهل لجيال لك يا الأركب مشات الليل الأركب مشات الليل الأركب مشات الليل الأركاب مشات الأركاب مشات الأركاب مشات قاعد بحد من المقنين البيضان يعني ذا التراث كامل اللي عاد منقرة التراث المادي والتراث اللامادي اللي قال سبحانك يا الحي القهار معود عن حال الدهر الشيان قل للضحك وقل له الأشعار وقل للز وقل للزوان وقل له المحاصر يا المعبود والشارة واللز والبنود والوروار الزين المرفود والشبان واللز مليان والبنيات والخيام السود والبيضان وهول البيضان وشيقيم وقدحات العود والتزوات ويدرسان والتحلاب الزين المعهود وقل الشود وقل الحيوان ناهل لجيال مستمعين الكرام في البحث عن الإجابة للسؤال اللي طرحنا في حلقة البرنامج حول خيمة النشو خيمة صغيرة منين تعود في المراح والخيمة الكبيرة ملي بلدها منين يعود في المراح عند أهل الصحراء جينا للأم أقيلة مثل حوي مدو نفس معودة اللي تقول لنا في إجابة هذا البرنامج هي الخيمة الكبيرة خيمة العائلة الكبيرة خيمة كبيرة وتعود نازلة على مقفل المراح المراح القدام دائما المراح القدام خصوصا قاع مراح البل ما المراح الغنم يعود يعود أسناد على الزر شوي ويعود القدام لا سياني هذا التحكم فيه المنزل يكون بعد الخيمة تعود دائما جاية تل المراح والمراح قبلتها قدامها الخيمة الكبيرة ولا باع أي خيمة سياني كبيرة سياني صغيرة خيمة النشو تنقال مثلا هيك الخيمة بأولادها ومناتها الحمد لله لمنات قاعمة كان ولا عند تعدى الوحدة بلد عندها السنة عندها الهلين يعدلوا لها دبشة وتقيم شهر السابع أراهي أم الطفل لها العام ذاك العام فوتت هي تحاني دبشة يعدل فوتت لهم متقابضة مع خيمة ولدها تنشي خالق من عائلتها يقلع لها فليج من الخيمة وخالق اللي يسدي لها فليج وينز وجبورها جديد وخالق اللي يدعمها بشعر الغنم وبر البل باش تعدل الخيمة بها هي اللي تعدل الخيمة كاملة في بليده ولا هي بسيطة خالق اللي عنده الحية ياسر ولباس، وخالق اللي حيته قليلة ولا يلقط لك الخيمة مفروض عنها تلقط. الخيمة تعدل من 14 ذراع، ولا خيمة نشو ولا حد كيف انه ناشي لا رقجين لا ذوك ترك الاثنين. ذيك الخيمة عندهم معدل لهم على ذاك الغدر ذاك، وطولها 14 ذراع وعرضها يعود 6 الجو يعود 8 لا ما هي بعد ضاحية بوالا. ومن ثم تم ذيك الخيمة كل عام تزود مولي وتطول وتزود وتطول، انت خيمة مولي كبيرة أعطانا العافية. الدنيا لا ذكيش ما تدوم على حال، لا بد الحال يتغير. ذيك الخيمة اللي كانت 14 ذراع مزات لي تعود 25 ذراع و20 ذراع، ولا على مستوى الحي مولي الخيمة أين ما كانت على مستوى الحي. منين تعود الحي ياسر خيمة كبيرة حقه كبيرة حتى، ومنين تعود ما ياسر خالق من العليات اللي كبرها لا باللقط ولا بأدبيره يشري الشعر ويدبر له ويقبضه من عندك ويجيبه من عندك إلين تعدى الخيمة كبيرة حق كبيرة يعمل حيته ما ياسر. هذه هي أخبار الخيام. معروف كانت تعود شرق الخيمة الكبيرة. الخيمة الكبيرة منين تعود بالجهقبال؟ الخيمة الكبيرة تعود في النقر، تعود في النقر وعدوا الخيام فارقات بيها، ومنين يعودوا لد واحد خيمة تعود هي الشرقية، تعود الخيمة الكبيرة الساحل والخيمة الصغيرة الشرق، خيمة النشو تعود هي الشرقية حقبة. وتم ذوك الترك لا يتم عند أهلهم يليل يتعشى ويلعب ويضحك ويطيب رقادهم ويقصوا خيمتهم. العادات وزين الخصال على مر العصور أفطن، هما زاد مناهل الأجيال اللي تحوش منهم وتعطي. مناهل الأجيال، مناهل الأجيال، يا أنا والعقل اللين، مهل الراقب لعدون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. البارح بيا بليس عقلي مقرون عياطو، ورقد مني مهر الدريس واقف يم الخباطو، ورقد مني مهر في سواق في الحبات، مناهل الأجيال. عقب منين فاتت عرفتنا أقيل مثل حويمد على حال تانوال وعلى خيمة النشو. خالق مقني كان في منطقة تيرس المحررة، وكان يعرف فيها ياسر من شي يبقيه هو قبال، ياسر من الفرقان وياسر من الحيوان وياسر من الحياة الدولة الزينة. منين جاه عقب ذاك ذا هو مات للحال ذاك اللي كان يعرف من الحيوان ومن الفرقان ومن المحاصر، مات له وقبال فم المعالم اللي كان يعرف الناس معمرتهم مات له وعامري. وعاد يقول ربعك ذا كان كفاك ظل القليب مع الوطاية عنده الشظايا من البل، وعلى حاشية الضايا عاد رواية قضيب والولة للطلحاية فيه دواية وحبال جل مسك وتكسار مراي، مش دمعة سلا وريج والمدادة والشوف ويج وتخطز وقداه جيج دمع العين الخلايا، شاف نقجير اللي انتيج هذا من موضع قاية وبلد رخيام اللي فليج كفيتهم بيضفايا ما هم في مكب ولا خليج، نقجير وعاد رواية ربعك ذر كان كفاك ضد قليب مع الطاي، وحكم الصفية والمال حات فات غزال والمال فات في زمور القارق كاملات والقارق بالنهاية، وعظمي قماط وترقات ويمزان الخمسة يماهم منهم مستوردات ولا هم محدات ضماية ولا هم شضايا سادرات من بقف ورواية ولا هم بنيات مشوليات فهم الزلا قراية والخيام كانوا عامرات بل الكرم والعناية رحلوا وبقى والدالات فالربع اللا بقايا وبكب وقفنين مات عليه بكات الداية ربع كذلك اكفاك ظل قريب مع الوطايا عنده شضايا من البل وعلى حاشية الضايا عاد رواية قريب والبلة تسل الطلحة وطلع لمحمد والعلي والعي نشكر جزيل الشكر أقيل منتلح ويمت على هاي المعلومات القيمة ونشكر مستمعي الكرام على حسن الإسقاء والمتابعة وكان معاك محمد لبات في الإعداد والتقديم وحمادي بوفلي خراج والتنسيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.